لتعوديه. وتذكرت الزوجة وصية زوجها فقالت لأخيها: إن زوجي أوصاني ألا أخرج حتى يعود من سفره، فاذهب إلى رسول الله واستأذنه. اذهب إلى ولي أمر المؤمنين أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وذهب أخوها إلى السيد الجليل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتدرون ماذا قال له المصطفى؟ لعلكم تتوقعون أن الرسول قال له: ما دام أبوها مريضا فلتذهب ولتعده. لكن الرسول رأى في هذا شيئا ولو قليلا من الاعتداء على حق زوجته، فقال له: يا هذا، أخبر أختك أن طاعتها لزوجها خير من زيارتها لأبيها. فماذا قالت؟ قالت: سمعا وطاعة لله ورسوله. وبعد يوم مات أبوها، فجاءها أخوها لتشهد الفصل الاخير من حياة ابيها. ابوها ميت، وعما قليل سيدرج في اكسام القبر، وعما قليل سيطوى بين اطباق الثرى ليتوسد الرجم ويقدم مائدة الى ديدان الارض. فقالت له: يا اخي، والله لا اذهب حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب اخوها وعرض امرها على سيد المرسلين، على النبي الامين، على الامي الذي علم المتعلمين، على اليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، على الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الامواج الى شاطئ الله رب العالمين. عرض الامر على هذا الرجل العظيم، فقال له: سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يا هذا، اخبر اختك ان طاعتها لزوجها خير من ذهابها الى ابيها. والى هنا استطيع ان اسدل الستار على هذا المشهد الرهيب المهيب. صورة نسوية، صورة نسوية لم تتخرج من الثقافة النسوية ولا من الجامعة الامريكية ولا من مدارس الفرير ولا الفرنسيسكان، انما تخرجت في مدرسة كتب على بابها: وانك لعلى خلق عظيم. لكنني بعدما اسدلت الستار رأيت مشهدا اخر يكمل هذا الفصل. فقد حضر زوجها من سفره واخبر الخبر، وبعد ذلك ذهب توا الى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعرض عليه ما جرى من وصيته لزوجته، واذا بالرسول يصدر حكمه

يا سلام يا سلام يا سيدي، بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. لا مش كده وبس، ده الفقراء لهم يوم القيامة دولة. قالوا ما دولتهم يا رسول الله؟ يعني لهم يوم القيامة رئاسة، وحيبوا كده حاجة تانية خالص، هيحملوا ايه؟ يقول لك ربنا يقول لهم انظروا الى اهل الموقف، تعالوا هنا من فوق وبصوا كده في المحشر. فمن تصدق عليكم في الدنيا بصدقة فخذوه الى الجنة فقد شفعتكم فيه. يا دي الهنا اللي الفقراء فيه يا اولادي يوم القيامة. يعني الفقير في الدنيا لما بيلاقي شوية طعمية بيقول ده اشياء رضا، ويبقى كده عيش وملح يقول لك يا سلام رضا، وقال لي من كده يرضي. زي اللي لقى واحد بياكل مش وبعد ما كل مش قال له رضا وقال لي من كده يرضي، قال له يا ابني ايه اللي قال لي من المش الا اكتبني بقى. مش عارف اتعلم الدعاء بتاع النبي. النبي كان اذا اكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. الا اللبن كان اذا شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. والله العظيم ده السعادة لا هي اكل ولا شرب ولا سكن، ده السعادة هي اللي النبي رسمها كده في كلمتين، ان ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. تكن اغنى الناس. يعني مرة كان وزير الصحة في سنة 1951 شايد بقرية من القرى، بيقول لما شوف حال البلهارسيا والفلاحين والغلب اللي في الفلاحين، وركب العربية بتاع الوزراء والسواق زايق، وبعدين فات على غيط لقى راجل فلاح قاعد مع زملائه وحاطين قصعة مش، يعني اقول لك ايه، مش قديم يمكن قبل قرار التقسيم 47 كده، ونازلين الدود عمال يلعب شطرنج وهم عمالين يلعبوه طاوله، وهاي ها كانه في ملعب الاستاد، ونازلين ومخ بطل من اللي يقطع ضرب الفار، يعني الواحد لو كانوا مخه يصير. قام الراجل الوزير قال للسواق استنى، ايه اللي بياكلوه ده؟ قال له ده مش، قال له والبتاع اللي كسر، قال له بص ما هو الوزير ابن زواج بقى، ما هو اصحاب المعالي بس، يعني ما يعرفش البصل لما يشم ريحته، ويقول لك ايه دي، يقول له صن شوي، صن شوي، ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. وبعدين قال السواق راك ان الناس دول حيموتوا بعد 5 دقايق، ساعة كام؟ قال له 12 الظهر، قال له 12 و5 هتلاقيهم مرميين زي الصراصير لما تترش بالديليتي. وزي اللي راح قال البودرة اللي بتقتل البق، قال له هات يا عم شوية بودرة، اداه رشهم لقى البق زي بعضه بيزيد مش بيموت. قال له عم انت رشيتني في البودرة، قال له انت استعملتها ازاي؟ قال له رشيت البق، قال له انت غلطان، كيفية الاستعمال مش كده، قال له امال كيفية الاستعمال ايه؟ قال له تمسك كل اكلانة وتفتح بقها وتحط فيها شوية بق. ما يخلص عليها ويخلص، ربنا يكفينا وياكم شر الجيش الاحمر. ايوه وحد الله لا اله الا الله. الرجل السواق واقف انتظر الخمس دقايق، قال له الساعه بقت 12 و10 يا سعاده الباشا، ما ماتوش ليه؟ ماتوا ايه؟ دول بعد ما خلصوا وقت يتحدف كل واحد على بطنه وعلق بقه في الترعه وغب يغب ميه لما بقى زي المطافي، وبعدين اتكرع كده في الهواء زي الكرخس المفسود، والله هم دي بهرع محفظه من الزواج. قام الباشا قال له يا ابني سوء اللي بيننا اللي حموت. انت زي حلاوه زمان يا بلبة، الناس الاغنياء دول يسيحوا من الشمس، انما الفقير تحطه في اي حاجه يسد فيه. ولذلك يوم القيامه لما يدخل الجنه الملائكة هتقدم له الفواكه، تقدم له تفاح، وبعد شوية تقدم له تفاح تاني. يوم هو قال يعمل نفسه ولد بقى يقول له ما انا لسه واكل تفاح يا شغلانة. يا شيخ ده انت كنت بتفر على صندوق التفاح، تخلي الفاكهان ده ظهر وتقول للصندوق السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. بقى يعني بقى لما قدموا لك تفاح تاني زهق، تقول الملائكة تقول له ان كان الشكل واحدا فان الطعم مختلف. كل يا شيخ، ولذلك شوف ربنا بيقول ايه في الحته دي بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب النبي، بيقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. الاشكال واحد انما الطعم والروائح مختلف. ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم على صبرنا خير يا رب. شوف الكلام. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم ايه؟ مش جنة، جنات. انت عارف اقل واحد من الصالحين نصيبه في الجنة قد ايه؟ اظن هتقول لي 150 متر يا دوب يبني قطين ويطلع بيهم. لا. وبعدين يبقى يجيب بير السلم كده من عند جاره. لا. انت عارف اقل واحد في اهل الجنة نصيبه قد ايه؟ يسير في نصيبه 1000 عام. هو ربنا هيقول منين؟ لا ربنا هيقول من ايه؟ يمشي في نصيبه 2000 سنة. امال احسن اهل الجنة اذا كان اقلهم 2000 سنة امال احسنهم ايه؟ قال لك وافضل اهل الجنة من ينظر الى الله كل يوم مرتين بكرة وعشية. يا سلام يا سلام بعد ما توحد. طيب انا بديك صورة عن ازاي تتعامل في الجنة، الاتيكيت والبروتوكول بتاع الجنة. انت عايز تطلب حاجة تسقف؟ لا، احنا مش قاعدين على قهوة الفشاوة ده، هنا يعني اطار المتقين. يعني بقى تقعد تسقف وتقول له هات واحد ينسونه وصلحه؟ لا. ها ابس طيب ترمني جرس؟ لا. الجرس ده في الكنيسة مالكش دعوة اسكت. اوعى تيجي يحميك. ما تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قال لك ده ربنا علمنا ازاي نطلب، خد بالك عشان تعرف تطلب. عشان تعرف تطلب يعني قال لك تقعد ساكت كده اهو. وبعدين مفيش حد يسأل فيك. فخد بقى القاعدة. ربنا سبحانه وتعالى رسم 3 كلمات لأهل الجنة مع الملائكة. أنت عايز تطلب حاجة؟ تقول سبحانك اللهم. بس اسكت. لا تقول انا عايز برتقان ولا عايز زفندي ولا عايز شوبسي. اللي خربوا بيوتنا كل ساعة دي واحنا عايز كم اتفجر تغيير شوبسي. يا ابني شوبسي الله يرحم ابوك يا حبيبي. نهار ما كان بيلم شوبسي من تحت الشجرة كان يقول اين عشاقك صياع الليالي. ما فعلا يعني العيال خسر في الله. اللي هو الواحد زمان لما كان ابوه يديه مليم كان يشتري بيه حلاوة زمان وملاور وترمي ويتفضل نص مليم. يقول للراجل هات شوية شاي وسكر اللي انا دماغي مش تمام. النهاردة الحتة ازازة شفطتين 15 ساعة. ليه؟ يقول لك شوش. اسامي. الله العظيم حاجات. تخرب البيوت. شوش يعني. مش عارف يجيبوا الكلام ده منين؟ واحد يقول لك امريكان؟ طب امريكا الى الله؟ امريكا الى الله يا سيدي. واحد حري لا اله الا الله. ساعة ما تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك بما تشتهيه نفسك. يقول لك السلام عليكم ورحمة الله. بعد انت ما ترد تجي قايل الحمد لله رب العالمين. شوف المعاملة شكلها ازاي بقى؟ الاول تقول سبحانك اللهم وما تقولش انا عايز كذا ولا كذا. لان علام الغيوب يعلم ما في نفسه. يا سلام يا سلام على العظمة. يا سلام على عظمة الله وعلى رضوان الله. ما اقولش انا عايز حاجة. لا ما تقولش. طب اللي بيدخل النهارده ضيف عند واحد بيقول له شويه اعمل شاي خفيف في رزقه وسكر شويه وبعدين يجيب السكر ده يقول له يا عم لا انا ما بشربوش ده زي العسل مش عايز ويمكن يختلفوا على كوبايه شاي. انت لا تقول بقى سكر شويه ولا سكر. اسكت بس سبحانك اللهم اسكت. اوعى تزيد على الكلام ده. ادب اهل الجنه. تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك. تصور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان لو واحد

لما سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل في داره، ابن عباس نام حزين، حد لا ابن عباس نام حزين، راجل قارئ القرآن وصحابي يقتل وهو يقرأ القرآن، كان ساعتها بيقرأ القرآن الفاتح ونزل الدم على المصحف، بيقول نمت حزينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يركب فرسا ابيض فألقى علي السلام، فقلت له يا رسول الله انتظر حتى اصافحك، ما هو بيبقى السلام وهو بيجري، قال له استنى يا رسول الله ما احط ايدي في ايدك اما اسلم عليك، قال له يا ابن عباس يا عبد الله اني على عجل، لان الله تعالى قد زوج عثمان الليلة 72 حورية من حوار الجنة وامرني ان اشهد حفل الزواج. يا سلام يا سلام، هلا بس ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، حل ميت قدامك وانت السماء اقرب له منكم، مش عارفين هو فين دلوقتي، ما هو نايم اهو انتم مغطيينه بس مش عارفين هو بيشوف ايه وشايف ايه ومر في ايه وراح فين. ها قال له ده ربنا امرني ان ما احضر حفل زواج عثمان الليله، يبقى ما تحزنش على السيد لما يموت، انما احزن على نفسك عشان احنا مش عارفين ما العاقبه، الشهيد ختم له بالخير، احنا بنسأل الله حسن الخاتمه ونسأل الله حسن السلامه من النار ومن غضب الجبار، اسأل الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.